هذا الأثر عن من؟ قال: وعهدك بي. أحب الحديث يعني المسامرة. قد جاء رجل يريد أن يحادثه ويتحدث معه ويسمر معه في الحديث المباح، فقال: وعهدك بي. أحب الحديث يعني المسامرة. والضل عامر. أحسنت عامر بن عبد الله. هذا الأثر عن عامر بن عبد الله، فإنه ما كان يحب الحديث. والمسامرة في أمور لا حاجة له أن يسامر فيها، وليس هناك معنى في المسامرة فيها، فالنوم أحب إليه والراحة أحب إليه في هذا الوقت. وأما إذا كان هناك مصلحة وحاجة للمسامرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل ومسافر. وهكذا ما كان من بابه كالسمر مع الضيف، كما ذكر النووي رحمه الله حكايات الصالحين، السمر لمدارسة العلم، والسمر مع العروس، ومحادثة المسافرين حفاظا على امتعتهم وأنفسهم. مسامر أيضا كذلك، مسامرة في الإصلاح بين المسلمين وأمر المعروف نهي عن المنكر، تشاد إلى مصلحة. وكل هذا قد جاءت بها أحاديث صحيحة، أعني في بعضها، والباقي يقول النووي في معنى. فهذا سمر مباح، فربما يكون مستحبا وليس ببعيد أن الشخص يسمر يذكر الله في ذلك الوقت في ثلث الأخير من الليل، يسمر لهذا المعنى مصل أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى. هذا سمر مراقب فيه. وهكذا سمر مع الضيف، سمر في مدارسة أمور المسلمين وشؤون المسلمين، فهذا إن شاء الله يؤجر عليه السامرون. أما سمر فيما لا مصلحة فيه ولا حاجة له وإن كان مباحا، فالأولى تركه. وتكره المسامرة فيه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عن أبي برزة في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي صلاة العشاء. وهكذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها، ما نام رسول الله قبل العشاء ولا سمر بعدها. فإذن هذا خلاف السنة، خلاف هدي رسول الله، وإن كان في مباح، والمقصود هو السمر، أما كلام على الطريق وليس هناك سمر هذا ما يدخل في المقصود، وإنما يسمرون على مباح، وأما على الحرام فهو حرام، وعلى المباح هو خلاف الأولى، وليس من بعيد الكراهة فيه. وتقدم ذكر العلة التي ذكرها العلماء في النهي في كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والكلام كان على كراهة الحديث بعدها، وأن العلماء اتفقوا على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. وهكذا أيضا المرجب يقول: ومتى كان السمر بلغو ورفث وهجاء بغير شك، أو فإنه مكروه بغير شك، فإنه مكروه بغير شك، ولا يبعد أن يكون حراما إذا كان فيه جاء حرام، وهكذا في رفث وما لا يجوز من الكلام، هذا لا يقال بأنه يكره فقط، وهكذا في غناء وخناء هذا سمر حرام. وذكر الحافظ أن عمر كان يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخر النهار، أسمرا أول الليل ونوما آخره ونوما آخره، يعني ما تقوم صلاة الفجر ولا تقوم لشيء من الليل، سمر آخر النوم آخره، وأول الليل سمر. وما أكثر السامرين في هذا الزمان في أول الليل وفي آخر الليل نوم، ما أكثرهم، ولا سيما وجود هذه الأجهزة الآن والآلات هذه التي أشغلت الناس، تجدهم في الشوارع سامرين، وهكذا بعضهم في البيوت سامرين، وفي محلاتهم وأنديتهم سامرين، أضاعوا أعمارهم وأوقاتهم التي سيسألون عنها ولا تزول أقدامهم إلا بعد السؤال عنها وعن غيرها مما يكون السؤال عنه. وهذا خلاف الحكمة الإلهية والسنة الإلهية في جعل الليل محلا للنوم والنهار محلا للكسب والعمل، فالليل إنما جعله الله محلا للراحة وللنوم، وأما النهار فهو للمعاش. والناس الآن قلبوا في بعض البلدان قلبوا الأمور وجاروا أعداء الله، جعلوا الليل محلا للسمر والنهار محلا للنوم، فربما لا غذاء عندهم، ما يتغدون الصبح، هذا ما هم حولك الصبح، وربما يتجاوز الغذاء، فإذا نزل عليهم الضيف ما ينتظر شيء اسمه صبح عندهم، عندهم نوم ينام معهم. والعشاء عندهم ربما الساعة الواحدة، الساعة الثانية عشر، هذا أقلهم، ربما يقدم لك الطعام الحادي عشر الثاني عشر، حتى تكره أن تعزم عند واحد منهم، لأنه قد اعتاد الشخص في بلده النوم في مثل هذا الوقت، فإذا عزمك بعض الناس في تلك البلدان ربما يقدم لك العشاء الساعة الواحدة الساعة الثانية عشر، وهذا الوقت وقت مبارك للناس. حاصل أن قلب الأمور يضر بالشخص. قال رحمه الله: أخبرنا مبارك بن فضالة، تقدم معكم أنه لين ومدلس، قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال: حادثوا هذه القلوب بذكر الله، فإنها سريعة الدثور، واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة وإنما تنزع إلى شر غاية، وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه لا يبقى لكم شيء. ما أجمل هذا الأثر، وهو كما علمتم من طريق مبارك بن فضالة، لكنه أثر صحيح المعنى، وإن كان ضعيف اللفظ لكنه معنى صحيح. حادث هذه القلوب بذكر الله، ولا غنى عن القلب أو للقلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ لا شك أنه يموت. وهكذا القلب إذا فارق أو فارقه ذكر الله سبحانه وتعالى مات. فعلى هذا يكون الشخص لا بد له من محادثة مع قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى: حادث هذه القلوب بذكر الله، حتى تحيا وتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا بد من محادثة لذكر الله سبحانه أو بذكر الله سبحانه وتعالى مع هذه القلوب، فهو حياة لها، وهو حصن لها من الشيطان، ومطرد لهذا العدو اللدود الذي يسعى في إفساد قلوب الناس، وإذا فسد قلوبهم فسد جوارحهم، فهو حريص على فساد هذه القلوب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين شأن ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقه ويضرب عناقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فذكر الله خير من هذه الأشياء التي تقدم ذكرها من إنفاق الذهب والفضة ومن لقاء الأعداء وضرب الأعناق. ذكر الله عمل جليل، والقلب الذي يذكر الله صاحبه مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. وجاء في البيت: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كالحي والميت. فإذا ذكر الله حياة للبيوت وحياة للقلوب، وهكذا مع ما فيه من المنافع العظيمة، ومن أنفع المنافع في ذكر الله سبحانه أن الله يذكر الذاكر له، وهذا إلا هذه الفائدة من أعظم فوائد ذكر الله، أن الله يذكرك إذا ذكرته جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وهكذا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن، أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي أو فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فلو لم يكن يقول ابن القيم رحمه الله في الذكر إلا هذه وحدها لكفى به فضلا وشرفا. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة أن الله يذكرك سبحانه إذا ذكرته فاذكروني أذكركم، وهكذا أيضا إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهذه من أعظم منافع الذكر أن الله سبحانه وتعالى يذكر الذاكر له. فكيف والذكر كما تعلمون له منافع أخرى، أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، وهكذا أيضا يرضي الرحمن عن العبد، وهكذا أيضا يطرد الشيطان ويغوم الشيطان ويكسره، وغير ذلك من المنافع العظيمة، يزيل الهم والغم عن القلوب. ذكر ابن القيم رحمه الله في الذكر أكثر من 100 فائدة كما في الوابل الصيب قال رحمه الله وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، وذكر جملة من هذه الفائدة التي أشرنا إلى بعضها ومن أعظمها وأنفسها أن الله يذكر الذاكر مع ما فيه من الحفوف للملائكة لحلق الذاكرين، وهكذا نزول السكينة ونزول الرحمة وشيان الرحمة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلى آخره، وهكذا أيضا حسن حصين من الشيطان مثل ذكر الله كمثل الرجل طلبه العدو سراعا حتى أتى حصن حصينا فحصن نفسه. قال وكذلك العبد لا يحصن نفسه أو لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وهكذا أيضا تحط به الخطايا وتسقط به الخطايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ما أجملها 100 مرة، سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فإذا ذكر الله لا يغفل عنه طالب العلم، بل لا يغفل عنه المسلم، ينبغي أن يعتني الشخص بالتسبيح والتهليل والصلاة والعبادة ذكر لله جل وعلا، سواء كان الذكر اللساني أو الذكر بالجوارح بإقامة طاعة الله جل وعلا. فمئة فائدة يسردها ابن القيم في كتابه الجميل المسمى بوابل الصيب من الكلم الطيب، ذكر نحو هذه 100 وساقها سياقة جميلة، ولم يذكر الأدلة يعني الكثير على ذلك، وإنما سردها أو سرد كثيرا منها سردا، أكثرها سردها سردا، وهو يزيل الوحشة. قال بين العبد وبين ربه، فلا تزول الوحشة بين العبد وبين ربه إلا بذكر الله جل وعلا. وهكذا من منافعه العظيمة أنه ينجي من عذاب الله، وهو من أعظم الأسباب المنجية من عذاب الله، كما في أثر معاذ الموقوف عليه ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله من ذكر الله، وجاء مرفوعا عن جابر. فإذا ذكر الله لا يغفل عنه الشخص، هذه نصيحة من الحسن حادث هذه القلوب بذكر الله، فلا بد من محادثة بذكر الله سبحانه وتعالى مع هذه القلوب حتى تحيا وتنتعش، وهكذا تسلم ويزال عنها ما يحصل لها من الرين بسبب الذنوب والمعاصي، فإنها لا تزال إلا بهذا. وهكذا ما يحصل مما يحصل للإنسان إنه ليغان على قلبي، فأذكر الله سبحانه وتعالى فيذهب عني ما بي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن، نحتاج إلى أن نذكر الله جل وعلا. ثم ذكر العلة في الأمر في محادثة القلوب بذكر الله جل وعلا، فإنها سريعة الدثور، يا والله تذهب سريعة الدثور هذه القلوب، فإذا لم يحادث الشخص قلبه بذكر الله ذهب عليه القلب، وإذا ذهب عليه القلب انتهى الرجل وانتهى الإنسان، فأي فائدة ستكون في قلب ميت، ما لجرح بميت إلامه، ما يتألم قلبه، فسيرى المعروف منكرا بعد ذلك والمنكر معروفا، ولا يقوم بشيء من الواجبات إلا ما أشرب من هواه، أو بما أراد الله سبحانه وتعالى منه إلا ما أشرب من هواه، هذا الذي سيقوم به، وما لم يوافق الهوى سيتركه ولو كان أوجب الواجبات. فإذا لا يتخلى الشخص عن محادثة قلبه بذكر الله جل وعلا، فإنها سريعة الدثور. وهكذا يقول واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة، وقوله واقدعوا هذه الأنفس معناه كما قال بعضهم أي كفوها، كفوا هذه الأنفس عن المعاصي فإنها طلعة أي تتطلع للشر والعياذ بالله، فقوله طلعة أي كثيرة التطلع، لما يضرها، ونسأل الله العافية والسلامة. فإن لم يقدعها الإنسان ويمنعها ويكفها من الشر فإنها طلع على الشر. فعلى هذا ينتبه الشخص لنفسه، من نفسه التي بين جنبيه، فإنها تتطلع والعياذ بالله للشر. فإن لم يقدع نفسه ويكف نفسه ويمنع نفسه من الشر تطلعت له، وإذا تطلعت له تحطم صاحبها، ونسأل الله العافية والسلامة. يقال غدع الفرس، الفرس أي جذب لجامه ليقف عن السير. وقوله اغدعوها قال كفوها، يقال قدع فلانا عن الشيء أي كفه ومنعه. قدع فلان فلانا عن الشيء أي كفه ومنعه عن هذا الشيء، وهذا هو المقصود هنا. واقدعوا هذه الأنفس، منعوها كفوها، فإنها طلعة. قوله طلعة، علمت أن المقصود بالطلعة هو التطلع. قال والطلعة كثرة الطلوع أو التطلع، يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقال نفس طلعة كثيرة التطلع إلى الشيء، هكذا في كتب اللغة يقال نفس طلعة كثيرة التطلع إلى الشيء، ويستوي فيه المذكر والمؤنث. فيقال للرجل طلعة ويقال للمرأة طلعة. يقال هذا رجل طلعة وهذه امرأة طلعة، أي كثيرة التطلع وكثيرة التطلع، فيستوي فيه المذكر والمؤنث. قال وإنما تنزع إلى شر غاية، لا إله إلا الله، إن النفس لأمارة بالسوء. فعلى هذا يقدعها الشخص ويكفها عما تطلع له، ولا يعطيها كل ما تريد. وإنما تنزع إلى شر غاية، وهؤلاء الذين أعطوا أنفسهم ما تشتهي نزعت بهم إلى شر غاية، أوردتهم الموارد والعياذ بالله، وأهلكتهم أنفسهم التي بين جنبيهم، لأنهم أعطوها ما تريد وأرسلوا لها العنان، كل ما تريده أهلا وسهلا وحيا هلا وتلبية للرغبة. هلك كثير من الناس بسبب تطلع الأنفس وإعطاء الأنفس ما تريد. وإنما تنزع إلى شر غاية، وإنكم إن تطيعوها في كل شيء، وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه لا يبقى لكم شيء. والله إنه صدق. وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه لا يبقى لكم شيء. فأي شيء سيبقى؟ لا استقامة تبقى، بل ربما لا دين يبقى لك إذا طاوعتها في كل ما تريد. فإذا بك مع الرافضة تقاتل في صفوف الرافضة من أجل رتبة أو من أجل أمان شيطانية، وإذا بك في الحزب الاشتراكي، اشتراكي، صرت اشتراكيا تعتقد أن الله ما لا وجود له، وأن الحياة مادة، وأن الطبيعة هي التي أوجدت هذه الأشياء، وإلحاد وكفر بالله. وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه لا يبقى لكم شيء. وهكذا أيضا ربما ذهبت يمينا وشمالا إن أطعت نفسك والعياذ بالله فيما لا يجوز أن تطاع فيه. فهذا الأثر وإن لم يثبت لكنه معنى صحيح، ونصيحة في محلها. حادث هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدثور، هذه العلة في المحادثة. ثم ذكر ما ذكر من القدع لها، واقدعوا هذه الأنفس، ذكر العلة فإنها طلعة، وذكر علة ثانية وإنما تنزع إلى شر غاية، وذكر علة ثالثة وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه لا يبقى لكم شيء. ثلاث علل في قدع النفس، وأن الشخص يكفها ويمنعها من الشر فإنها طلعة، وإنها تنزع إلى شر غاية، وإنكم إن تطيعوها والعياذ بالله لا يبقى لكم شيء من الخير. هذا نكتفي به الآثار إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.